لا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. فإذا تأخر العطاء عليك اسأل نفسك، قد تكون معرضا عن الله وأنت لا تدري. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ونحن في رحاب وفي ضيافة وكرم وحفاوة استقبال وعلم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ. نحن ضيوف عند المشاهدين. بارك الله فيكم. الله يرفع خاطرك دائما في رحابك وفي جوارك. الله يبارك يا رب ويبارك فيك. ما معنى النوال؟ النوال ببساطه العطاء. طيب ما معنى لا تستبطئ منه النوال؟ يعني انت تاخر الطلب بتاعك. بالظبط كده. يعني انت طلبت طلبات وتاخرت، عايز البنت تتزوج، تمام، ما حصلش. الرجل بيدعو ربنا ان زوجته تهدأ عصبيتها. سبحان الله، لسه ما زالت عصبيه. نعم. هو قد يكون رد فعل، فهو بيحسبها انها فعل وخلاص. وركب دماغه على كده، تمام، يكون هو منتظر ترقيه ما، وظيفه ما. نعم. فتتاخر. فيستبطئ في ايه؟ واذا استبطأ ودخلت النفس الأمارة بالسوء كف عن الدعاء، والله لا يمل حتى يمل العبد. طب تمشي من على باب الكريم ليه؟ نعم. وهو يفتح يوما بس في الوقت المناسب. لمن؟ لا. لا. لا شوف، من داوم على القرع لابد أن يفتح له، لازم يفتح. ما هو يعني صاحب الحاجة كالأرعن يعني. ده مش ده هو الأرعن نفسه، هو مش هو من غير كاف يعني، من غير تشبيه. طيب صاحب الحاجة أرعن. يود أن ينفذ طلبه فورا. هو العجلة. وربنا قال في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. حلو. يجيبها. وهو يجيبها. لا. يجيبها في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي يريده العبد، وبالطريقة التي يريده هو. هل استبطأت هاجر وجود ماء عند الصفا وعند المروة؟ عملت السبع أشواط كاملة، لكنها تعبت. ما عملت وماله؟ عملت الأسباب. وصلت إلى باب إيه؟ أما يجيب المضطر. خلاص. أنت عملت اللي عليك. تمام. اللي مش كده. طبعا. شوف كرم الله، احنا كرجال نيجي عند الميلين الأخضرين نهرول. ده كان اسمه مسيل الوادي أو مهبط الوادي، يعني حفرة زي نعم. فكانت لما تنزل في المنطقة دي تجري، لأن بيغيب إسماعيل عن نظره عن ناظرها. الله أكبر. فتجري بسرعة عشان إيه؟ تطلع على المنطقة المرتفعة لتطمئن على ولدها. عيل بيحبو. سبحان الله. طفل خمس ست شهور. لا. سبحان الله. وفي نفس المنطقة وهي جاية. في اللفة لسه إيه؟ تمام؟ سبعة. وبعدين شوف الكرم على مر التاريخ كله. أمة. وهي أمة. نعم. الوفاء. نعم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مليار ونصف. تاخد ما شاء الله دلوقتي داخلين على مليار و800. ما شاء الله. فضل الله. نعم. بس هو طبعا انت عارف في بلاد ما تعملش تعداد. المهم. نعم. فسبحان الله العظيم، ناخد هذه المناسك لنكرم هذه الأم. وبعدين تكرم في ناحيتين. الإكرام الأول ان احنا كرجال نقول زي أمنا ما كانت بتجري تهرول. نعم. احنا نهرول. طب والنساء تقول لا انا هرولت بالنيابه عنكم فانتن ضعيفات. الله. فلا تهرول المراه. الله. ويهرول الرجل. نعم. دين متواصل. لكنها لم تستبطئ الفرج من الله عز وجل. لا هل ثبت شيء من خلال استقراء فضلتك المده التي جلستها امنا هاجر بهذه الشكله؟ هي لحظات يعني. هي بعد ما لا سبع اشواط استبقاء الحياه بالنسبه للرضيع امر ضروري. نعم. وبعدين ده مش رضيع عادي. ده رضيع بيؤسس لحضارة على مر التاريخ كله. هذا الرضيع. نعم. سوف تكون له حضارة على مر التاريخ كله. نعم. هيجي حفيده. نعم. يرفع لواء التوحيد. ألم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام استبطأ ما عند الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان فكيف نفسر قوله تعالى متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ شوف قضية البشرية تكون في كل إنسان. قال ربنا للخليل: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بشرية دي. بس هو لا هو القضية مش بشرية. طب وقلبه مش مطمن؟ لا لا لا لا لا لا لا لا هو عايز ياخد رقي إيماني وتميز إيماني كيف تحيي الموت؟ فين السر؟ اديني السر. الله عايز أكبر. تميز لان هو متميز. يسأل عن الكيفية مش عايز يشوف فقط. لا لا لا عايز يشوف الكيفية. قال ولم تؤمن فضرب المثل له. خذ أربعة من الطير. وش معنى الأربعة دول؟ لأن ما هو الديك سبحان الله في التديك وفي السيطرة على القطيع. هكذا طبيعة الإنسان. مزق أخلاق الديك عندك. قطعه. والطاووس الفخر. كبرياء. كبرياء سبحان الله. والغراب يبحث عن الجيف سبحان الله العظيم. ولا يعني والنسر خريب بهذا المنطق هو عايز يبقى ملك. تمام. فحلق عاليا دائما. بس ثم صرهن إليك. واجعل على كل جبل منهن. ثم دعونك. ها شفت الإحياء؟ لا هو مش شافش الإحياء. لم يرى. ليه؟ هذه سر الصناعة الإلهية. لا. سر الأحدية وسر الخلق. هذه لم تعطى لأحد. سبحان الله. يعني سيدنا موسى كما أكرمتني بالكلام يا رب أكرمني بالرؤية. ما هي نفس القضية. نعم. نفس القضية. لن تراني. لكن رب العباد لا يترك العبد هكذا. نعم. ولكن انظر الى الجبل. علق القضية على ايه? على شيء مرئي. تمام. انظر الى الجبل وشو. لكن تخيل جبل الطور الواحد يروح عنده بصراحة بيبقى خايف. طبعا. فان استقر مكانه فسوف يران. فلما تجلى ربه للجبل. يعني لو ليه لم يعطي موسى مطلبه? رحمة به. فسبحان الله العظيم. تمام. هذه يعني صورة الرحمة. قد يكون الاستبطاء لمصلحة العبد نفسه. مش قد. وإلا لو عجل الله لسيدنا موسى لا. ده قد للتحقيق. نعم. ليست للتقدير. ليست للتقدير. على قد نرى تقلب وجهه. إنا نرى. الله أكبر. يعني ساعات البطء هو في مصلحة الإنسان في حد ذاته. لابد أن تكون في مصلحة. لك أولم يستبطئ الرسول عليه الصلاة والسلام نصر الله عز وجل. شوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يا مولانا. لا لا لا الرسول ومن معه سبحان الله يعني ينصرون قضية التوحيد وهؤلاء ينصرون قضية الكفر. نعم. وكأن صاحب الحق يقول متى نرى متى تشفى يشفى غليلنا بأن ننتصر على هؤلاء متى نصر الله. نعم. إن نصر الله قريب. التاريخ يوجز لنا أشياء عجيبة. نعم. أقول لك شيء لما تنظر على جيد الصحابة وفي السير يقول ثم سار إلى تبوك. نعم. كم كلمة ثم سار إلى تبوك؟ أربع كلمات. نعم. تمام. لازم يقول قارئ اقرأ ثم سار إلى تبوك وبعدين تشغل. تمام. نعم. 827 كيلو متر. يا بعيدة والله. جهد جهيد. 827 كيلو متر ثم سار إلى تبوك لا نشعر بها أساسا. وإيه هو شايل فيه في معدات السيارات بتحمله الأسلحة ده كل واحد شايل سلاحه النبل والسهام والسيف والقدر اللي بتاع الجرة اللي فيها المية وشوية كسيرات الخبز وراح ايه وراح يقاتل بعد كل بعد الرحلة الطويلة دي راح يقاتل. لا اخي لما يستعجل النصر بصير عنده حق. تمام. نعم. لكن برضو يعني في الأحزاب في سورة الأحزاب صور لنا ربنا تبارك وتعالى شيء من هذا وكأني بالصحابة استبطأوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هم بيستدروا جعلكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ما جنود لو تروها. طيب طيب. نعم. جميل جميل. لا يعني وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لا بس في وتظنون بالله الظنونا. لا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. تكفيك هذه. لكن في الأول أولم يستبطئوا يا مؤمن. بلغت القلوب الحناجر يا مؤمن. هذه الطبقة المتميزة هي تنصر كلمة الحق. تمام؟ تمام. وكأنها تريد أن تطمئن أن الله راض عنها في نصرتها للحق. نعم. فإذا نصرها رب العباد فهم ينصرون الحق فتثبت عندهم الرؤية. الله بديع. أولم يستبطئ سيدنا أيوب الشفاء رب أني مسني الضر. لا سيدنا أيوب. نعم. أنت تقول إنه استبطأ. نعم. قال رب إني مسني الضر. نعم. القضية أن لابد أن ننظر إلى سياق القصة. تفضل سيدي. ما يخرج من 20 عاما كما تروي السير. يا الله. عنده شلل رباعي. فترة طويلة إذا. 20 سنة. كثير. من عمر الإنسان 20 نعم. سنة. نعم. العمر الطبيعي ثلث عمر 20 سنة مرة. نعم. طيب. في بيئة عندما تعمل المرأة تكون كارثة. سيدنا موسى قال ما خطبكم صح ما المصيبة التي أخرجتكما؟ نعم. تذهب زوجته للعمل وتأتي إلى أن طردها أصحاب العمل من الخدمة عندهم خشية أن تكون حاملة لأمراض معينة من أيوب. لا مصدر له إذن. خلاص؟ العيش نعم. فكان لما ترجع لتسقيه وتطعمه ماذا تصنع له؟ تأتي بضفيرة شعرها ضفيرتين وتربطهما خلف رقبته ثم ترفعه وتطعمه وتسقيه وتعيده. يا الله أكبر. فكرت أن تبيع ضفيرتيها. نعم. عشان تأتي بما من الفاقة هنا, هنا هنا هنا إنسان قعيد وامرأة لا تعمل. كان قمة الأدب مع الله. رب إني مسني الضر. لم يقل حطمني الضر ولا هدني الضر. مسني. ولا مسني. والمس لا يكون إلا في ظهر الجلد. نعم. يا الله. أن تقول له مساس. مساس بس. مس. سبحان الله. مسني الضر. وبعدين إيه؟ وأنت. يقول سياق النص. فاكشف عن الضر. نعم. قال له وأنت أرحم الراحمين. قد يكون الضر. نفع رحمة لي فأنت أرحم الراحمين ترى ما الذي ينفعني وما الذي يضرني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويكون المرض نفع للإنسان. لا إله إلا الله. ما ممكن رفع الدرجات والرضا والذلة لله وبعدين في نقطة الله عند رأس المريض. أي عمل من الأعمال وجدت ذلك عندي وجدت ذلك إن المريض وجدتني أنا عنده. الله. فسبحان الله العظيم الأسباب الله عز وجل يزيلها ويحقق لعبده كرمه بدون أسباب. هو هو هو معذرة رجله لا تتحرك من 20 سنة. سليم. يقول له اركض برجلك فالذي أوقف الرجل حركة. هو الذي حركه بس في الوقت الذي أراده الله. نعم. عشان ليه عشان أيوب يصير مثل. تمام. ايوب يصير مثل لاصحاب الدور. طب احنا هنعمل ايه في مريض فشل كله ربنا يشفي المرضى اللي عنده امراض معينه وبتاع اللي انا اريده وقعت في المستشفى اقول له هو يعني انت احسن من ايوب؟ يقول بس ده نبي. بالعكس ده نبي كان من وجهه ما يجيبش مرض. ايه رايك بقى؟ صح. ايه رايك؟ نعم صحيح. لكن هو مثال للابتلاء حتى يتمثل به اصحاب الابتلاء. الله بديع. إذا سيدنا لم يستبطئ ما عند الله سبحانه. لا لا بالعكس بالعكس ده هو لما وصلت خلاص أمن يجيب المضطر خلاص. نعم. جاء وقت الدعاء. نعم. رب إني ما سواك الراضي كان راضي. نعم. بس رب إني ما استني الضر وأنت أرحم الراحمين. أولا يستبطئ الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة الله سبحانه وتعالى في حديثة الإفك يعني بدليل أنه ودى أمنا عائشة عند أبي بكر. لم يستبطئ وكان يمر كيف تيكم وماله ماله ماله ماله سبحان الله دي اصبح الموضوع اجتماعي وتلوكها الالسنه تمام تمام. وهو اضرب امثال وهو يدعو الله عز وجل. ما كان ممكن جبريل ينزل في نفس اليوم بالايه الكريمه لكن يمحص الذين امنوا. لما البطء لما تمحيص تمحيص عشان اللي عايز يخوض ويشوف يعود المسلمون الى كسب انفسهم. الله. اللي يثبت واللي ينحرف هينحرف. ده ابتلاء اختبار ايضا اختبار ارض زي اختبار الاسراء والمعراج. نعم. ايه يا عم تروح كذا وتطلع في السماء وتنزل في ناس انحرفت. لكن المشكله الحاله النفسيه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كانت يعني الله. امراته يعني تسم بالافك وكذا ان العظائم كفؤها العظماء. طيب اولا ما يستبطئ الرسول نزول الوحي وحينما فطر الوحي عليه؟ لا ده من محبته. وجدك ضالا فهدى وجدك شديد الحب لمعرفتنا فهدينا سبحان ما ودعك ربك. قالوا ما ودعك ربك وما قال كان يربيك لتنتظر الفرج. لا لكن ثبت انه استبطأ وكان يخرج ينتظر ولا فلقته وانتظار الفرج نوع من العبادة. ماذا درس أيضا. ثاني ماذا درس ثاني لا بقيت فضلتك منين طيب يعني لا لا لا الله يرضى عليك الله يرضى عليك يعني لا استبطاء اذا يعني لا لا بالعكس عند الرسول عليه الصلاه والسلام شوف شوف شوف شوف, شوف, شوف, شوف. يا ربي انا وانت انت. نعم. في ناس تمرض فضيله الامام عضل المقاطعه تقول يا رب انا يعني فتره طول عمرها قاعده يعني افلها يجوز لها حتى ان تستبطئ الشفاء والنجاه والفرج؟ عندما تستبطئ تدعو ولا يستجاب لها. هو يتصور لا ربنا بينزل عليه صبر وعجب وكفارات ذنوب والله لو كشف عنه الحجاب ليرى ثوابه هذا المريض يوم القيامة ما له عند الله عز وجل، لتمنى أن يدوم المرض حتى يموت. أفلا يكون الاستبطاء هذا ناتج عن عدم إقبالي على الله سبحانه وتعالى أو عدم طاعتي له؟ لا، أو تقصير في العبد المؤمن مطمئن بموعود الله. العبد المؤمن لا يعرف القلق ولا يعرف الخوف ولا يعرف الوجل. الخوف الغريزي الوجل الغريزي نعم، لكن القلق والتوتر اللي الناس فيه ليه؟ ليه؟ لقلة الإيمان. لقلة الإيمان طبعا. هو أنا رزق حد ياخده من غيري؟ والله ما حد ياخده غيري، لا رزقي يذهب إليك ولا رزقك يأتي إلي. الله صحيح، قضية منتهية. يعني يعني قصة النملة البسيطة، كم يكفيك من الطعام يا نملة في العام؟ قالت حبتان من القمح. لا، من الذي يقول بالراحة؟ سيدنا سليمان. سيدنا لا نختم باللقاء الجميل. سيدنا سليمان يقول للنملة التي كلمت كم يكفي، يدوى يعني كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ قد حبتان من القمح يا نبي الله. نعم. يا الله، تتعب طول السنة وطول الصيف عشان بيت الشتو. جاب الحبتين وحطها في قارورة وأغلق عليها وسبها وعاد إليها بعد سنة، وجدها أكلت حبة وأبقت حبة. قال يا نملة أتكذبين على نبي الله؟ قالت لا يا نبي الله. قال قلت تكفيني حبتين من القمح، حبتين من القمح فأكل. قالت يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت أكل الحبتين، صار رزقي محصور بين يديك، حبستني سبحان الله، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى، فمن كان رزقه على الله فلا يحزن. ونعم ورزقنا بالله. ليس إلا على الله. ونعم بالله. رزقنا ليس إلا على الله. ونعم بالله. يعني لا يظن العبد أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى أو أنه لم يقبل الله، الله عز وجل. الله هو الرب، والرب يربيني على موائد كرمه عطاء ومنعة. عطاء ومنعة. أيوة. جيد. إذا أعطاني شكرت. أيوة. وإن منعني صبرت. نعم. وإن أمرني اعتمرت. بس. بديع. نصيحة من فضلتك كده لكل الشباب الذين يشاهدوننا الآن، كيف يقبلون على الله سبحانه وتعالى ولا يستبطئوا ما عند الله عز وجل؟ أولا يجب علينا أن نلح في الدعاء على الله عز وجل، ولا نتكاسل عن الدعاء إذا لم يستجب لنا رب العباد سبحانه. فالدعاء إما أن يستجاب لك فورا، وإما أن يرفع الله عنك بلاء كان سوف يحل بك، وإما أن يدخره الله لك ثوابا يوم القيامة كاملة. نسأل الله أن يتقبل وأن يستجيب. اللهم أمين رب العالمين. شكرا لفضلتك. بارك الله فيك. رحمه الله. شاهدنا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مع الله. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضلتك. بارك الله فيك. بارك وحتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.